إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أقدامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إن من الحكمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه على سيد المرسلين نزل بها أشرف الملائكة لتعمل بها أفضل الأمم، قال الله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فمن أنواع الحكمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه في سورة الإسراء قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى الله تعالى عن قربان الزنا، وذلك أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن النهي عن قربانه يشمل البعد عن أسبابه ودواعيه، والزنا سماه الله تعالى فاحشة لأنها معصية كبيرة عظيمة تفحش في العقول، تستفحش في العقول وفي الفطر وفي الشرع، فاحشة في الشرع وفي العقل وفي الفطر، وذلك لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة من الإلحاق العاري بالمرأة وبأهلها، ومن إفساد فراش الزوج، ومن التسبب في اختلاط الأنساب، إلى غير ذلك من المفاسد. ولهذا سماه الله تعالى فاحشة، وقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قبح طريقا ومسلكا لمن سلكه. ومن أنواع الحكمة قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نهى الله تعالى عن قتل النفس إلا بالحق، وهذا يشمل النفس، كل نفس، كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبد، أو كافرا معصوم الدم، كل ذلك محرم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، استثنى الله تعالى قتل النفس بالحق، وذلك كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء الثلاثة مقتولون بالحق، فالثيب الزاني يرجم فيقام عليه الحد من قبل ولي الأمر حتى يموت، وكذلك القاتل عمدا عدوانا فإنه يقتل من قبل ولي الأمر، وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، وكذلك الصائل إذا صال ولم يندفع إلا بالقتل. وما عدا ذلك فإن النفس معصومة، ولهذا قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال سبحانه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا، حجة على أخذ القاتل والقصاص منه، وكذلك جعل الله له تسلطا قدريا. والله تعالى نهاه فقال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إن الله تعالى ناصره، فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير القاتل، أو يقتل القاتل بغير ما قتل به، أو يتجاوز الحد بأن يمثل بالمقتول. ومن أنواع الحكمة قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يجوز لولي اليتيم أن يتعدى على نفسه أو على ماله إلا بالحظ له بالتجارة فيه وتنميته وتجنيبه الأخطار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وحتى يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده، إذا بلغ الحلم وكان رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله ويزول عنه اليتم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد الذي يكون بالعهود والعقود التي تكون بينك وبين الله، وكذلك الوفاء بالعقود والعهود التي تكون بينك وبين الناس. أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد، وقال: إن العهد كان مسؤولا. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ثم قال سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أمر الله بالوفاء بالمكاييل والموازين وغيرها من المعدودات والمذروعات وغيرها، فيجب الوفاء بها ويعطاء كل ذي حق حقه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني بالعدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن عاقبة ومآلا. فاتقوا الله عباد الله، وتأدبوا بآداب الله، واعملوا بهذه الحكمة العالية التي أنزلها الله في كتابه، واستقيموا على طاعة الله تكونوا من الرابحين الفائزين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقني وإياكم بالعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، وإن من الحكمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتتبع ما ليس لك به علم، فإنك مسؤول عن أقوالك وأفعالك، فإنك مسؤول ومحاسب على أقوالك وأفعالك، فلا تتبع ما ليس لك به علم، سوف تسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه منافذ العلم، السمع والبصر والفؤاد، مسؤول عنها العبد، مسؤول عن سمعه، هل يسمع ما حرم الله؟ وإذا سمع ما حرم عليه أن ينكر هذا المحرم، وليس له أن يستمع له ويسكت عن الباطل. وكذلك البصر، إذا أبصر ما حرم الله لا يجوز له أن يبصر ما حرم الله عليه، وإن أبصر شيئا يجب عليه أن ينكر ما حرم الله عز وجل إنكاره. وكذلك الفؤاد، مسؤول عن اعتقاد الإنسان وعن نيته وعن إراداته، فالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عنه. فعليك أن تتقي الله أيها المسلم. ومن أنواع الحكمة قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، بطرا وكبرا وتيها، متكبرا على الحق، متعاظما على الخلق، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فلن تعدو قدرك، والله تعالى محاسبك على عملك. فلا تتكبر على الحق ولا تتعاظم على خلق الله، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وإنك ما دمت على حالك فإنك مذموم، وإنك محتقر عند الله، حقير عند الله ومحتقرا عند الناس، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الأعمال التي نهى الله تعالى عنها كلها مكروهة ومحرمة عند الله عز وجل.